بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، ذكر أن التطيب يكون عند الإحرام قبله وبعد التحلل، وفي هذا الحديث عائشة رضي الله عنها تخبر أنها كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه، يعني عندما يريد أن يحرم، لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. لأن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يوم العيد رمى الجمرة ونحر هديه وحلق رأسه وتحلل وحصل منه التحلل، فهي طيبته بعدما حلق رأسه، بعدما حلق رأسه وبعدما تحلل، ولم يبق عليه إلا أن يطوف بالبيت، لأن أعمال يوم النحر أربعة: الرمي، الجمرة، والنحر للهدي، والحلق والتقصير، وطواف الإفاضة، والسعي بعده في مكان عليه سعي. هي طيبته بعدما حلق رأسه، بعد رمى وحلق رأسه طيبته، فكان ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني أنه ذهب إلى البيت بعدما حل ولبس ثيابه، فهو كان متطيبا بعد تحلله. فقالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، أي طواف الإفاضة. وقال هنا في الحديث قال: كنت، وكان هي في الغالب تفيد الاستمرار، كان رسول الله يفعل كذا، كان رسول الله يفعل كذا، وكان يفعل كذا، يعني من هذا من عادته ومتكرر منه، لكنها قد تأتي كان لغير الاستمرار كما في هذا الحديث، لأن كان هنا ليست الاستمرار، لأن قولها كنت أطيب رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، الرسول صلى الله عليه وسلم ما حج إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع، ولهذا قالت لحله قبل أن يطوف بيت، وهو حصل مرة واحدة ما حصل أكثر من مرة. فإذا كان الأصل فيها أنها تكون للتكرار والاستمرار، وأنه يأتي أحيانا أنها تكون للمرة الواحدة أو لعدم التكرار، لأن قولها رضي الله عنها ولحله قبل أن يطوف بالبيت هذا يدل على أنه ما حصل إلا مرة واحدة. أما بالنسبة للإحرام، نعم الرسول كان يعتمر، يعني كان في إحرام، يعني قبل إحرامه بالعمرة يعني يتطيب، وكذلك قبل إحرامه بالحج يتطيب، لكن الذي ما حصل إلا مرة واحدة هو ما يتعلق بالإحلال من الحج، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة وهي حجة وداع، ولهذا قال لحله قبل أن يطوف بالبيت، لحله من حجه التحل الأول قبل أن يطوف بالبيت. باب الإحرام وما يتعلق به. قال: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. هذا الحديث حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي أورده ابن حجر في كتابه بلوغ المرام في باب الإحرام صفته أو الإحرام وما يتعلق به، ذكر فيه أن المحرم لا يتزوج ولا يزوج ولا يخطب، فكما أن الجماع في الإحرام هو أعظم محظورات الإحرام، فإن كذلك الشيء الذي يؤدي إليه الذي هو مجرد العقد وكذلك الخطبة ليس للمحرم أن يفعل شيئا من ذلك، ليس له أن يتزوج بأن يكون يعني يتزوج بنفسه أو يكون وليا لغيره بحيث يزوج غيره، وذلك في حال الإحرام. وكذلك لا يخطب المحرم، لا يخطب امرأة ولا مجرد الخطبة، كل هذه أمور نهى عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عن عثمان رضي الله عنه: لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، لا ينكح بنفسه ولا ينكح غيره ولا يخطب، ولا يخطب له ولا لغيره إذا كان محرما، لا يخطب لنفسه ولا لغيره، وإنما عليه أن يجتنب كل ما يتعلق بالجماع وما يدعو إلى الجماع. وقد جاء في بعض الأحاديث عن ميمونة رضي الله عنها وفي قصة ميمونة بنت الحارث الهلالية